نتحدث عن أسمائهم، ولكن بعد أن نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم، حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم، هيا بنا نعيش مع النور الذي نزل على السطور في الكتاب المسطور وفي الرق المنشور، فنزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين. سنعيش مع النور. وفضيلة على قارئ دكتور منصور جمعة منصور القارئ والمقيم بالنخاس، ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وهم

وأن تقوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى صدق الله العظيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القاري دكتور منصور جمعة منصور في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي جئنا فيه جميعا الرابط العام لمقاول الفراش والكهرباء والصوتيات وواجب الضيافة بجمهورية مصر العربية وبمحافظة الشرقية وأصحاب المخازن والصوتيات الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك فنيابة عنهم أتقدم بخالص العزاء إلى أولاد الحج محمد عبد الوهاب رواد الكهرباء بمحافظة الشرقية وبجمهورية مصر العربية. وقد جاء كوكبة كبيرة من السادة القراء والسادة الأعلام الذين جاءوا لكي يشاركوا معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أشكر الهندسة الصوتية تحت إدارة الباشمهندس مؤمن أنيس الفكهاني المقيم في هذا اللقاء الذي شارك معنا. وأشكر أيضا صاحب مخازن الفراشة ولؤلؤة السرادقات الذي أيضا مشاركا معنا الحج السامي الصغير والحج محروس وكل السادة الذين جاءوا لكي يشاركوا معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم نيابة عن كل من حضر في هذا اللقاء القرآني أتقدم باسمهم جميعا وكما قلت لحضراتكم نظرا لأن كوكبة كبيرة لا نستطيع أن نحصي الأسماء الذين جاءوا لكي يشاركوا معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ولكن ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم فما زال معنا فضيلة القارئ شيخ مصطفى إسماعيل القارئ والمقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية وأيضا ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم ومعنا قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القارئ شيخ عبد اللطيف عزب وحداد ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام